بسنة دمو بسنة يثبتوا من الله النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس اسلمنا بأمست مسسوي تقوى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينعقدان وإقام الزكاة وصوم رمضان وحج لمن استطاع إليه سبيل. إذن صيام عند مسسونه فردنا ونداتلو كفرد بلاينه ركنه. طيب لذلك من ترك صيام رمضان أدو صيام رمضان يوك يسمى أو كون دزي سايس أم هسلفو لا نقول ترك فرضا فرد تتوال أن لم نقول هدم ركنا من أركان الإسلام فرد تتوال يبالو عند تلك إسلمنا مسسو أفرس نقول كفرد بلاينه تلك إسلمنا مسسو أفرسنا من دمك أو الله السبحانه ميكون العلم. بل يقول بعض العلماء أن الذي لا يصوم رمضان هو أخص رمضان ما يسأو تملكته رمضان ما يسأوالو يباسنو كمن أشنع من الزاني كأن لليس زنا ميادرقو سو كزا يباسنو رمضان ما يسأو وشارب الخمر لتنا كأن متأت يميتأتا زموت يميادرق لتنا كان قبوي ميوسد سو إن يباسلو كنزيه عليه لمن لأن رمضان ركن من أركان الإسلام إسلامنا بتملكتنا رمضان النزاع هنا الكواتشو قن مع صياناتشو بس لينثي تقال لاتشو لمثال عند سو ك كبيت وجه هون ميادر جو سرا عليه بيت وجه هون ميادر جو عليه يمايسجد انتنو صوم يمايسموكو اسلمناون ابلاشي عند متلك مسسو افرسه سلازي كسلمنا موچ اللي هون يشلال يميا طراطر نو مالتاچو نو معصيه يدرغا كن بسلمنا وسط هون نو يمساساتو يالو زنا ميادرغو كو اسلام نو يسجدال يصومال منام كن يساساتال زنا يدرغال اندغنا دمو متط يتطال كن اسلام نو سيموت كهولت عند نو بادرقوا زموتنا متت الله عفو لي لو يتشلال يا الله مبتنوا هنا قر إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه لكن صوم يتوقن تلك يسلمنا مسسو سلا فرسي حتى علماء بتقام تشقروا من دنو قطعاتو عند زينا نبلو لا لا لا عند زينا دلم زينا ما بتقام تنو يكتال منا من دزينا يا رمضان يما يصوم سنقن كزينة كخمر كرشوة كل نجر يبلت أنو إلى له. طيب ولا ندري كيف يواجه الله. الله زند إنديت ندم يقوم نجى يوم القيامة السبب كانوا ميقو سلزي لببلو رمضان مثوبة أم كبر ونجنة. طيب وقبل أن أدخل إلى أحكام رمضان ودر رمضان هجنا دمك كمقباتي بفيت وندمش أسأل وأقول أندت يا كلت أيك هل نعلم أسرار رمضان؟ يا رمضان نا يصوم رمضان مستير انك قال بزو سواكم است مستيرو من جنو رمضان مصوم من مستير الله يي يا رمضان صوم من مستير يا زنو انبل استي. طيب اقول اكثرهم يعلم ان رمضان شهر يعني يتغير احوال الناس رمضان كو سامبوسان بلالن چماق انططالن دغنفو دمو انبلالن سحور سيهون عندنا دمو يعني تمر بزوي بنبرالن ايه نو غدي كذا هلا كان ثنيتن اسرفن ولنا متا دمو يعني رمضان سيبال ايه عينت لوط انه ميمطاو ليلى لوط منفساوي لوط انداله بزو سو اياكم. طيب اذا نقول اما اسرار وخصوصيات هذا الشهر مستيرنا ليت يالي سلي رمضان منالو وعظمته تلكنته دمو وما يحمل من أشياء لا توجد 11 شهر أسر أند ور يما يقنبت انتن برمضان بيتشام يقنيو يا الله انت أقا يا الله ان وديتها ألي. طيب إذن عند النبل الله سبحانه وتعالى الجبار المتكبر المتعالي الحي القيوم الذي رفع السماوات بلا عمد خالق كل شيء العظيم العليم الرحيم الرحمن لا يكون إلا ما يريد السبتشا يفلقوا النقر بتشانهم يهونوا تمام. وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يهن أينت جيتا من هلال أباكا تشونو تاركون تاركون هلال. الله أكبر. الله جبار السماوات والأرض بكون فيكون سماينا مريت ليات أفاي ميتشد جيتا إن أنت سوتش كنيغا كروفاتشوال بكات سجدوم أتصومون دزي بزو سرك أتاوتوم أبات منامن أتاكبرم. طيب أهون أندور مت رمضان يبارونا استن التارك الله كونو ميلون دزي استي إن التارك يا أخي من دنو يعني الله لني حقيرنا بتأم ودك إن وردتنا هون كوس يسولج الله نتارك إلنا. نعم يقول جميع العلماء الله سبحانه وتعالى برمضان راسو يتأيكال استينا إن التارك إلال الله يفلق التي التارك قال تارك أوغن كتارك أبو هلا عندنا وشوال سبال يمين ملسك هون بتأم مدفوع انتنو. طيب ولا يزيد في كل نعم يهن نقر إن التارك إلال هذا الإله الكبير يقول لنا تعالوا نصطلح ثم نصطلح نتارك علن إلال. إذن أسرعند ور يمتج أفري نبركو بتقام يمتافزنا يمتاشوف ينبركو بسونت يمتشاوت ينبركو يقول له الله إجون زرقتو نتارك إلى حل. ولما سألنا الله سبحانه وتعالى يا ربي ماذا فعلت لنا في هذا الشهر نتارك يمتلن بزيه ور من ليتي على نقر أدرك اللين بلن سنتأيكو. سبحان الله من إلال برمضان وست يالله ونقر كما هيدا بفيت يا أخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة أتدرون من المفلس لو قالوا أن أنت صحابة وشو دها هبتام نرو دها يهونا وصوتها قال لها شو مفلس بانكرابت يازو أن هبتام نرو بتقام تلكسو نرو جنزبوش الرسو لما يهونو وردتن يهونو يودك أتاك قال لها شو من المفلس قالوا. فقال الصحابة المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار جنزب يللو ريال دولار يللو السنو انقدي بتقام دهاي هنا وإن لا لنا لي. قال صلى الله عليه وسلم هذا عندكم ننتقى دهاي مبالو جنزب يللو نواله. أما عند الله سبحانه وتعالى جاء بصلاة وصيام وزكاة مثل جبال. يوم القيامة عند سو بزو صلاة سجدو بزو انتن ادرغو زكاة اوطتو بزو صدقة تصدقو بزو حج ارغو بزو طرطرو نغر ادرغو يمطانا كذا بحالا وسفك دم هذا وشتم هذا وظلم هذا نا يهن يسد تسادبو يتسادباچو سوچ يمطالو جنزب ابدرو يعني يالملس سو يمطال اندغنا يزلماچو سوچ يمطالو ميست متقالت لهاي عامت يچفت چفاتنا بتام يبدلات لجوچو يمطالو كذا حالا غوربيت يمطال ينقد سوچ بتام يابدروت جنزب سايكفل يموتو يمطال بزو بزو بزو سوچ يمطونا ياندندو سو يا الله يهن سو يوسدلن نغرا له مندنو اندزي اندزي اشي كاجرو يسطوتال كزي سو يو اجر يقنسو بادو يقرنا كذا يالتكفلو سوچ يمطالو جيتاچن. نعم يسويوكو أجرو تجرسوالكو. طيب من تفلق اللاتشو إني ألتكفلنم. طيب جرسوالكو كيت نام تقلن نا لازم حقين مستطال بنسيل من إلال كنسو يالو انجل بمولو بكونتينر أرقو لذي سوي جرو بطالنا الله سبحانه وتعالى يكبه في النار ولا يبالي. الله سبحانه وتعالى منم قد يلو بزيه عدالة بزيه فته فتون أسايتو جهنة وستياس قبال ينو الدحاية مبالو على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن هناك يوم القيامة نحتاج أشياء إميرنا النجر بيوم القيامة نفلق لنا لأننا علينا ذنوب كثيرة جدا يا أخوة. والله ذنوب يلني مميلو راسو ذنبنيانو سيزي بزو ذنب سلال لن يهن ذنب يميت أرقل لن نفلق لنا. والذي يقول ليس لي ذنب بزو وانجل يلني مميلو سو هذا نفسه وانجل نوالو. يعني بزو كزيرا قراش نبر عند سو استغفار يدرق نبر قل استغفار من دنو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما توقي زي استغفر الله استغفر الله. كذا أبو حنيفة بتقولنا أنت ليج من دنو متارقوارو استغفار يدرق نوالاتشو أرباك واندمي يانت استغفار كو استغفار أسفل لقوالالو ወንጀል ነው የምታረገው እስትግፋር አይደለም ሌላ እስትግፋር ያስፈልጋል ይሄን ለመደምሰስ አሉት نعم لذلك هذا الشهر فرصه ይሄን በጣም እድል ትልቅ እድል ነው የረመዳን ጊዜ طيب ما هي خصوصيات هذا الشهر ان يهن ور من يتلي بلطت الله وماذا فعل لنا الله في هذا الشهر نون التارق نون التارق اميلا من دنو يدرجلن بزي ور بلن سنطيق عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اخبرني ربي المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نجرني قالوا نبياتنا كل عمل ابن ادم له تقلل يا عباداش نجر بمولو عند الاسلام يدرجو لسونو قالوا عمل صالح يدرجو لسونو يقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به صوم جن لني نو اني مكفلو صلاه لمثاله عند صلاه بها سبع درجه يكفلها بقى طيب زكاه كاوطاهو دومو عند بر ب 10 بر ابازتو يسطحال اوكي كذا حج كادرك دومو يا حج كفيا دومو يسطحال يا صوم جن ايتاوقم يني نو علي اني نو انا اجزي به طيب سنت نو انغدي كنذا يبزا معنات نو انا يكورال الله سبحانه وتعالى صوم يني نو اتنكبني اني نو جزاء مسطو يلال وقال العلماء في شرح هذا الحديث ين حديث قصمنا له قالوا نحن نعلم ان اي حسنه في الاسلام تجري بعشر امثالها من يوم طرو سرا يسره بسلمنا ب10 ابازته نو علني متلو ب10 يبازال كله قالوا قالوا الا الصيام صيام كن ب10 يبازا مالو لمن لا ندري كيف جزاؤه لان الله سبحانه وتعالى قال فانه لي لنيتولنج سلاله بتام بتام سلمي ودو نو اندزي ياله انا بتام لو وددو نجر ترى من دا يسطوم ليلى عند ب10 نو بمولو اعمال صالحه عند ب10 نو يا رمضان كن لنيتولنج عند ب10 ادلم سنت نو اني اقله يني نو رمضان يني نو حبيبي نو بتام ودو نو افقري نو تولنج يا رمضان غزي قالو طيب طيب يا ربي اليس سائر الاعمال لك ليلوچ عباداوچ ادرغنو لانتا ادلم لني نو جي طيب بلا ولكن الصوم هذا له شاستر لو اني مسطو نغرنا لا الله سبحانه وتعالى بل قال بعض العلماء تاتي الصلاه له تبلكتو بدم سموني يا اخوا تاتي الصلاه يوم القيامه صلاه تمت انا بزو ونجو يروح ترغرغ كارغا تاسلققال تشالو واوسطه مغفره واخره عتق من النار يقولناشو مجمره ور السرق ان اسكميال في درس يا الله الرحمه ما يغرفال برمضان كونو عند فرد يسجدكو عند سبع فرد هذه كلها احاديث صحيحه يا اخوه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى انيان لما استسيت لم يناغرو يالو نبياتين اونت نغر نو الله حبتام كونو شر نو يما يقرس بنك نو يالو ايا وطا نو ميسطه الله فرد عند سبع فرد هنال አንዲት ሱና እንደ ፈርድ ትሆናለች ማለት ነው። طيب ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይነገር ፈርድ አብዙ፣ ሱና አብዙ፣ ቁርአን መቅራት አብዙ፣ ተስቢህ ተህሊል አብዛና በሙሉ ሱና የነበረው ወደ ፈርድ ይቀየርልሃል ይላሉ። طيب العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يهن دمو تسمتا ياكم كنبياتين حج لما رج يودا لاچو كنانته كلاتين نودا لن نجي والله كلاتين ايش رمضان عمره ادرقنا كنبياتين حج اندا درك نو متاسبو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا معي حجة معي كنيغا حج يدرك نو متاسبو الى ታቃላችሁ ሰዎች አሉ በየአመቱ እኮ ነው ለ20 አመት ለ30 አመት አንድ ረመዳን አቋርጠው ያቆሙ ዑምራ ያደርጋሉ። نعم በተለይ በእኛ በጣም ቀላል ነው ዑምራው ኸረ በ10 ብር ዑምራ ልታርግ ትችላለህ 10 ብር بس እንዲያው 10 ብር ካልፈለክ ደግሞ በመኪና 10 ብር ማለት ነው ጅዳ ለምሳሌ ከጅዳ ወደ መካ 7 ኪሎ ሜትር ነው ያኒ within 1 hour or 40 minutes ትደርስና ያቺ ዑምራ ማለት ምንድነው? ዑምራ ኮኒ ካዕባው 7 ጊዜ ትዞራለ ሰፋ ወልመሪው 7 ጊዜ ጸጉሩን ትቆርጣለ ትመለሳለ ኩሉ ሃዲ ማ ያኒ ከ3 ሰዓት በላይ አይወስድም በረመዳን በተለይ ከ3 ሰዓት በላይ አይወስድም ከዛ ትመለሳለ ይሄን በማድረግ ከነቢያችን ጋር حج እንዳደረክ ነው የሚታሰብለ طيب ከዛ በኋላ يقول عمرة في رمضان ከዛ من افطر صائما يهدمو تملكته والله من افطر صائما له مثل اجره انغدي استعداد ارغو تزغاجو وندموج عند صومه لهانته عند سو كفطرك اهون بچنقلاطاچن وندو متامطت مغب امطت زغن سرته بي اينتو مغب ارغه نو متفطرو لا اندزي هذا دلم عند سو والله اقول لكم صراحه قوه بتسطونا بالذاب يا فطر ሁለት ቀን እንደ ጾምኩ ነው የሚታሰበው አንተ دون ان ينقص من اجر الصائم عند صومنيا كفتو اجر ነው የሚወስደው ሰው ይዋለ فقال الصحابه صحابه وش قالوا يا رسول الله لكن ليس كلنا يستطيع ان يفطر صائما طرط يا كانوا انكم طيقت والله ايه صحابه ودتكواچو اكو انديت نو يا رسول الله ياندند كانوا كوني عند صائم لما افطر كون نشلم غنزب يلن قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشربه ماء ولو بمزقه لبن او حبه تمر الله اكبر استبول والله عندي تمر بتسطو عند صومو يوالو الاف منجد ليون يشلال وين بمسجد لا قوت بلو ليون يشلال وين دمو تراسو يعني ان شاء الله حتام يهون عند تمر سته غرس ارغو كفطر يهنو انغدي يعني انت ولت اجر توسداله يهولت قند صومك توسداله وين عند برچقو حستونا በቃ ለበን ካለ ሐሊብ ወይም ደሞ ወተት ካለ ስጠው ይህ ማለታቸው ነው ነብያችን እንጂ አምጥተ ዝግን እንትኑ አልጫ እንትኑ ከዛ ዳቦ ከዛ አሲር ከዛ ሳምቡሳ ይህ ማለታቸው አይደለም ግን አልহামዱሊላህ ሰሃቦቹ እንኳን ጠየቁና አልጀነቱ لها سبعه ابواب يدخل بها كل المؤمنين لكن هناك يسمى الريان ريان يميبالو عند ليت على جنة سمنتنيا جنة الله يفلقون سرا يسرا ولا بشهادة بموت عند سو ولا ان شاء الله يعني طرس را سرته بموت يهن باب لس اوامي وش بتشانو የሚጾም የነበሩ ሰኞና هذا الصيام له شأن كبير تمركتو هلت نجر كنا هني يوقنو النزيع عباداوش بمولو بزيه اسكمتو الصوم لي عليه الله هلت نجرمو يا أخي كسيام بلاي الله للم سرا لمن دنو سمنتنيا جنة لسيامك بتشارو بلو يليه لمن دنو بر الوالدين كو تلك سرا كونو جهاد في سبيل الله كو هو تيم تتفع بتكو تلك سرا كونو نعم حج كو تلك سرا كونو عمرة تلك سرا كونو طيب صلاة راسوا تلك سرا هذا اللي تشموي نج كهلو جن مناله لازم سمنتنيا ريان مبارو جنة لازمك بني على الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهلا دمو يقر ما تشوال عندك أن يسأو مسوالو رمضان هون ويس للاك أن بسنة عندك أن يسأو مالي يتش عندك يسأو مات سبا عمت كجهنة تارك والج إيش الكلام هذا من صام يوما لله رمضان بتشاس يوم ليلة ليلة كأن سنيومك سنيون دري سنيو سنيون نحموس منام وهم زبلة بكا خلاص قلت هنا ونقر سنيو حموسم أدلم عشرائم أدلم يحج انتنا أدلم سوس كان بورم أدلم بكا زبلو عندك أن كسأم عند سوالو يقول بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 خريف مالت 70 سنة مالت له سبا بقى ويم سبا وينتر يعني سبا أمت كجهنم يارك أول الله سبحانه وتعالى طيب يقول نعم قال بعض العلماء وهذا لا يختص برمضان يسوم لرمضان هذا اللمالي لرمضان بيتش هذا اللم بل أي انديت نو مقبل لا شو تن الشيء استي مقبل كم يسرع تبقى على ترى على مستر خلاص تيو أنا صايم ترى عليه الناس أمك هو يسأت قد داي كونه وندوج أنت كو أهون كرس سات بلا إسك زهور يوم تقاي كهني كذا قتلو كو تنش أمر بتارجات عصر المغرب كونه مقبله أنا صوم بالنبزة يهنو ألو طيب كذا قتلو لا تردوا دعوة الصائم أهون سجرس ريدي هونو أهون يتكس كواتشو سمنت درس يالله هون يا رمضان تلقو فإذا سمنت درس يالله لا تردوا دعوة الصائم صائم ولو كالي يهدعاء الله يملسو مال نبياتشن وخاصة الصائم حين يفطر لا ترد دعوته أبدا يعني بسم الله أذان مقرب سمته بسم الله بلو عند تمرسي بلا عند تواسي تأتا بزاق زي ما يدرقو قن بتقام أسف والله بتقام يسازنان بتقام أزنان له هنا أبزان يوچو سوچ مقرب أذان سيل ودى دعاء قد يلا تشوم دق دق دق دق دق دق دق بمملات بچانو هود مملات نو يا أخي 1 minute نش يتشن تمر عند جزيء قرص هرجة وهات أتت نا الجهنة سا اللهم يا رب اغفر لي وارحمني وعافني أنا مريض عافني وأنا إيمانية إذا كمنو نا أتأنكر لي جيتاي جنة كان هون إني ليلة الفلقم جنة كان سه هون فردوس العلن ميجنيو عندك أن دزيبلستي والله ويم كما افتر بفيت ويم عند ثمر كبر له بول وقناتهم عند فتره إلى النبياتشن سلزي وخاصة الصائم حين يفطر لا ترد دعوته أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم أبدا الصائم حتى يفطر صوم يوالي اسكم يفتر درس يدرقوا الدعاء والإمام العادل عند إمام دمو بفتح يمي فرد إمام كالي والمظلوم عند يتزلم ولو كان كافرا كافر بهونم يتزلم سو الله سبحانه وتعالى قزي وسدالنجي يو لكفلونو لتألاتو بتآم متفوسة طول سطر لسطنو المهم بلوال بل بحديث القدس من الله سبحانه وتعالى عند سو كتزلم يقول لأنصرنك ولو بعد حين كذب في من الال وعزتي وجلالي يملال الله بكبري بلئلنتي بنفسي بسمي بأسماء تنهن بك أبراسين ومملو يالله لأنصرنك ولو بعد حين يعني يتزلمكو نقر إملس الله له إن شاء الله زاري بهن نقي إن شاء الله كأن دعبت بهن أرسهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قتلوا يقول عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم يعني المظلوم. هذه هي أسرار رمضان. يا رمضان صوم مستيروش بزوسو إما إنه أهون يتكسكوات شو زت أني نقرش إن السنة شونا إن لب النبل زت أنيوم إن دم الناقن إن درج كلا لا تشكونا شو أنت عند مسكين ما فتر بتمرنا بعند برشكو هاكوهن والله يني بله سرا عند سرا وصلوا بيك أنا كذا كتلو دمو يعني ستة فتر يوم تدرجو دعاء ويوم صمو يالله دعاء يوم تدرجو الله يما ينفقوا كهونة لمن الترجم إلى الله. طيب كذا قتلوا الآن ندخل في أحكام الصيام هلت أحكام الصيام ستقلنا كذا ودخل من لسال له طيب أجواله إنانتن. طيب إذا كنا نريد يا أخوة ينياس أم تككل دي هون كتفلقة متو بمتو صومو لا الله بحرير منديل أرجن لا الله للناس ركب كتفلقة تكتروا قدي دم بتشنا من دونه ما فرسو من دونه يتتألا من دونه يتودد صيامه ملون دهون من ما أرجن لبن كسيالكو عند بعند نقرأ شو اللي هنا ريد هونو كان دور بهلا رمضان يبال سلامي مت أناو. طيب مجمّر يا زاري من مارو شروط الصيام ستة قد ما كنت نوم تلبى مارنيا شروط من دنو فري كونديشن نومي بالو يعني رمضان صيام وده صيام كما قبات بفيت كان تيم يتطبق واجب هونو نقر يهنو نقدي شروط يومي بالو بامارنيا سنقرون من دنو عند نقر عبادة كما درك بفيت شرط قالو لمسال أنسو ليا قباك فهلقى شرط من دنو مجمّريا تقناو منو مهنا اللبات مهري يكفل بيت انتن شلوتان دينار ياسفل قال ولا ثانيا دومو يعني السور راسو اسلام هنا اللبات اندزي مثلا الشروط قالو مندنو قدمه زججت نبلو سلازي قدمه زججت سدست نغروش قالو بسيام مجمريا اسلام هنا اللبات اسلمنا كلله اتصوم ولا ثانيا العقل عقله تمام مجنون مهون يلبهم انقلاط يميسد سو ابد مهون يلبتم ثالثنيا البلوغ 18 عامت يدرسنو رمضان واجب يميهونبت ك15 بفيت جن كفلغا يصوم لكن كالفلغا من انتن يلو اي قطام اراتنيا القدره يعني لما صوم يمتتشل مهون يلبه انجي بزول مصوم مياقته كونه اتصوم الاقامه امستنيا الاقامه يعني تسافري مهون يلبهم تسافري كون فقات تسطوحال تبلاله تطاله اندفلك تارغاله سدستنياو الخلو من الموانع خلو من الموانع يعني صوم لما صوم يميكلكله نجر كذا نصام هنا يلبه اندمن لمثال سيت يورا بباكالات اتصوم ولتنيا دمو يارسهچنا يولدچ دمو كفلگچ ما تصومم بتفلگ ما تصومم انذي ناتچو شروط الصيام يميبالو انذي سدست كاموالا اهون صيام فردو بحال انلحل اوكي انذي مدنو شروط الصحه يبالو شروط العباده يعني تصوم لما نتكفلگن مجمرا سلام هون اللبه ولتنيا عقله يتزناب بلينا عقله يساتهم هون اللبتهم كذا بلوغ يدرسه كهونة السنو من الناس قددو بلوغ مالت أسرع مستعمت ويم أكما عدام يدرسه ولتنيا دمو يميتشل سونو من الناس قددو نجي يما يتشل الناس قددو كذا هلا الإقامة يتساف كحيدنا كنفاس كدما ببانا ورا ببا ويم يمولد دم كذي نتعم هون اللبت إلال. طيب ከዛ ቀጥሎ አንዳንድ ነገር አለ እንደ እንትኑ እንደ ምክር ልስጣችሁ አንዳንድ ሴቶች አሉ ገና ልጃገረድ ነች 15 16 አመት አሁን የወር አበባ ጀምሯታል ያኒ አቅባዳም ደርሳለች ግን የተከሰተ ነገር እኮ ነው ይሄ ነገር ረመዳን እኮ ነው አትጾሙ ትጾማለች እንጂ ረመዳን ትጾማለች የወር አበባ ይያለ ከሷ ጋር እኮ ነው ይገባቻል ሴቶች ለምሳሌ አንዲት እድሜዋ 15 አመት ነው የወር አበባ ጀመራት አሁን ይመጣና 6 ቀን ከሷ ጋር ይቆያል ግን ረመዳኑ በሙሉ ትጾማለች ለምን ብትባል እንዴ አባቴና እናቴ እንዳያውቁ የወር አበባ እንደጀመረኝ ታፍራለች አኔ ደም ይወጣባታል ብሎ እንዳይ ሰው እንዳያውቁ ታፍራለችና ምን ታደርጋለች ትጾማለች ሐይድ ያለች ትጾማለች ይህ ጥልቅ ወንጀል ነው እንላለን ከዚህ ላይ መራቅ አለባችሁ طيب وقولنا القدره عند سو مشال አለበት የምንለው يعني المريض لا يصوم تمام بمعنى يفطر ويقضي يتامم سو ضروري جدا انديوم بشتاو ميجدلو سو كونه كصومه يعني راسون يجدله تبلو نو ميطراو سلازي يماتتشل سو مصوم يلبتم لكن قال العلماء المرض نوعان بشتا كن هولت نغر نو قالوا مرض تتعالج ثم تبرا عندنا بشتاوش قالوا هوسبيتال هيدا تفوساله كان دول سوم سامنت كان دول سوس كان بشتاو يتوحلالو طيب اذا واذا شفيت قضيت ما افطر انقدي رمضان يلفبه ببشتا رمضان يلفبه سنت كان ليلا كان اداء تارغواله اما النوع الثاني ولتنيا بشتا كن قالوا من المرض هو المرض الذي لا يعالج مستمر አንዳንድ በሽታ አለ የፈለገውን ነገር ብታመጣ ልትፈውሰው አትችልም እና ምን ያድርግ ይህ ሰው ያው يقول هذا يفطر في رمضان وبعد رمضان يطعم لكل يوم مسكين ተግባባን ወንድሞች ይህ ሰው ያው ምንድነው ጨርሶ ለመጾም አይችልም ምክንያቱም በሽታ አለበት አንድ ቀን ቆጾመ ይጎደዋል طيب كرمضان بحالاس كشاله يصومال كالشاله جن قدامن لماوطات هايتشلم لماصوم لماصوم كنچراسو لماصوم يلماصوم يمايتشل سو مندنو قطاتو سايون ياندندو كن عند مسكين يابلال صوم سايادرغ كونو صومو باند صدقه باند سو باند سو صدقه ياستنيوال بزا يتتكال معناتنو طيب كذا بحالا وكيف تطعم هؤلاء المساكين لمثالي ايه قطات يالكوت نجر اهون امه الله اند طيقتشو 14 كان يالفبات ሁለተኛ رمضان سله درسات اهون 14 مسكين مبلات አለበት ያልነው እንዴት ነው متابلاو اند فلك كفلك 14 طراچونا مسابلاچو كفلك زاري 2 نجه 2 كان دسمت 2 مسكين ايادركم ሊሆን ይችላል ከፈለክ ደሞ አንድ ሬስቶራንት ሄድና ገንዘብ ስጣቸው 14 ምስኪን ሲመጡ አንተ ሳይከፍሉ ይብሉ እኔ ከፍላለሁ ከዛ ተሄድና እንደዚህ ያደረጓለሁ በዚህ ሳውዲ አረቢያ እንደውም እኔ መከራቸዋለሁ ትዳር የሌላቸው 10 ቀን ካፈጠረ 10 ምስኪን ሊያበላ አይችልም ስለዚህ ምን ያደርጋል አንድ ምግብ ቤት ሄድና ያ 10 ሰዎች በ15 ሪያል እንትን ይከፍላል 150 ሪያል ይከፍላል ከዛ ሄድና ደሆች ያሉ የፈለገ ወደዛ መጣም ዛሬ ምሳ ከኔ ጋር ይለውሃል ሄድና ተከፍለዋል ሄድ ምሳ ብላ ይለሃል ምስኪን ከሆነ ማለት ነው እና በዚህ አይነት ልጨርሰው ትችላለህ ከዛ በኋላ ከፈለክ 30 ቀን ከፈለክ አንዳንድ ቀን ያደረክ እንደፈለክ አርገ ያን የጾምኳቸው ነገር ክፍያው لمسكين مستت قلبه انلال كذا يقتل انقدي ما قلبين مكناتهم سيبزا بتقام انتن لما يازا يتشلمنا اهون اسكهون درسي استماركوت ديسكاس بالنارقو الشارال انا اللاتش ان شاء الله متكتاتلو اسكهون درسي استماركوت نقر يعني بنكرا كربتنا بتياكنا بمبراريا نجر انتن بنرجو دسيلنيال مكنياتهم أرات سامنت بفيتاتشن سلالة بأرات سامنت صوم يتبال نجر كتك بتياك ان يتبالو سنوش كذا جمرن تنالك يتبالو صوم يميا فرسو بمولو كفر نرجاتشوال ان شاء الله سلزي اسكهون يالكوت نجر يبك المسلين ما يكن تولاتشونا استي نقاش هذا رجو ويم دموج أم مربت كأن سبت إندزي بيهون سنديت نو إندزي بيهون سنديت نو بلن بس إسكهون درس يستمر كذا توتو مكنا ثم بس يا مو بمولو كيدا شو يمي مت أو درس أشين دا بلاش أهون بزيه بتشا أهون من دون يتمار نو الله سبحانه وتعالى بس قوم هذا الرجل اللي من دونه إندزي هذا الرجل الله سبحانه وتعالى لم يدن ولا سيام كبد مفتي ستات انها ليالو لم يدن الله اعلم علماء شو منالو مغبو متطو دستاو لني بلو يتونو بلو الله سدنك نو قالو انغدي علماء شو استهيت نو لكن لم يدن سيام ليت يا لمرج ادرغلات الله بتشاو نو مياقو سلازي بيوم القيامه بيهون يتغترشنا انتن يمطاش إني كوي الله نني بلا سنت وانجلي متاتبو لمن دنو يهن تمرنا إن شاء الله سلزي إسكاون دي تمرنو مايك لن نانتي ستي تنقا قربت مايك فري ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سمع جماعة الخير إن شاء الله تمام طيب جزاكم الله خيرا واحسن اليكم جزاك الله خير ابا محمد استاذنا ابا محمد جزاكم الله خير واحسن اليكم انا الله سبحانه وتعالى اجراتكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اذا لا يمصف الله الله درجلاتكم وجعلكم الله تبارك وتعالى ممن يبلغهم شهر رمضان المبارك ويجعلكم الله من المغتنمين بذلك الشهر إن شاء الله تبارك وتعالى أنتم وأهلكم بإذن الله تبارك وتعالى فما قلت لجماعة الخير من يقرأ نقرأ لهم يتاوسوا أهون بتعام تلك أنقدا يمت الله شون دهون نو ملكتو يتلالف الله شمارتنا تلك انقدا يمت على النواة جماعة الخير يه انقدا بس انا سرعات يتقبلنا عنده هنا الله سبحانه وتعالى بمي ودو عند ذاو نبياتنا عليه الصلاة والسلام بعززوت نقر يتعززن عنده هنا بزا نقر يتمران عنده هنا يه انقدا ماتنو بس انا ساتقبرنا هنا انيام سكيتام هون ماتنو يا رب الأزة أكبابا نمكالا سمرنو ياو نمي تابوكو رمضان قبتو الله سبحانه وتعالى يال مارا اللت يال مارا وسو ياو خلاص خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران مبين دنيا نا آخرا اندات ألمي كوتور ماتنا الله يتبقى ننجي ماتنا إنا ما هو قال لبن يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى إيه رمضان يا متابنو مزجاجت على لبن يا جماعة الخير رمضان مالك قال دار لما يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى إيه رمضان يا متابنو تلك موسم نو الله سبحانه وتعالى بذو أجر مسافبتنا بذو مواهب مسافبتنا يا وقدم شيخ إن دتنا قرماتنا አባብ الخير የሚከፈትበት ነው ሁሉ خير ፈላጊ ለሆነ ሰው እና የخير شهر ነው የበረካ شهر ነው ያ ስጦታ شهر ነው ሁሉ ነገር ሰው የሚታደልበት شهر ነው شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ይሄ ወር በረህመት የከበበ በመغفራ ሰውን ደግሞ ከእሳት ማዳን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጻፈው ለብለት ማለት ነው መጀመሪያው ረህማ መካከለኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀልን መማር መጨረሻው ደግሞ ሰውን ከእሳት ደማውጣት ይሄ በጣም ትልቅ ፈضل አይደለም ደያ ጀማዓት አልኸይር እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من المغتنمين كشهر رمضان الله يدرجن ያው ቀደም እንደተጠቀሰው حديث البخاري ومسلم ذكروت سيدنا عليه الصلاه والسلام بعد ابو هريره حديث من يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين رمضان كما تاع الجنه باروش تكفتو جهنم باروش تزغو شيطانوچم تاسرو ياو قدم شيخ انت تاوسه دمو منالو كل شيطان عدلما يميتاسرو متمرد يهننا በጣም ሰውን አሳሳች ሆነ መሻያጥም ይቻል መታረማት ነው መተመረዶች የሆኑት ማለት ነው አሳሳችና ወስዋስ የሆኑትና ሰውን ወደ ማዕሲያ የሚገፋፉት ብቻ ናቸው ማለት የሚታሰሩት እንጂ ሁሉም አይደለም ማለት ነው እና የጀነት ባር ለምድም ተከፈተው ይሄ ወርስት ብዙ ስራ ስለሚበዛ ነው ከትረተ አማል الصالحة ብዙ አማል خير ሁሉ ስለሚበዛ እና ሰዎችን ደግሞ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تشقد داميوچ يشقدادمو بت يتبالو لنسو بار لي كفتنا الله سبحانه وتعالى ادل يالو يا انا لب يالو لب اندلنا اندزان دمو غغوت يالونا ودزا ودجنت مغبات يفلغو يغبال ماتنا الله سبحانه وتعالى يا جهنم بار دمو يميزغاو لمدنو لقله المعاصي من اهل الايمان اهل الايمان ياو ليلى غدي كمؤمن راسو ماتنا عند وانجلوس بيكستو ليلى تواراتوچ است غير رمضان است ودا الله سبحانه وتعالى ልባችን ስለሚያዘናብሉ ዛን ግዴ ማዕሲያ ቀሊል ይሆናል ትንሽ ይሆናል አይበዛም ማለት ነው ለዚህ ምክንያት ነው جہነም የምትዘጋው ወተሰፈዱ الشياطين فتغلوا فلا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሸያጢኖች አጋንንቶች ማለት ነው እነዚህ ሰው የሚወሳውቱት ዛን ግዴ እንደሌላ ግዴ ሰው መወሰት አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላሳራቸው ማለት ነው እንደዛውም ሪዋት ኢማም አህመድ رحمه الله تعالى ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا أن يسوء آف راسه شتوا الله سبحانه وتعالى زند علماء تراسه تسويك أي قبل ميلوا معلوماتنا لمن الله سبحانه وتعالى خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك صلى النبيات صلى الله عليه وسلم معلوماتنا وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا اللهم اغفر له اللهم اغفر له يالو ملائكه يزين الله كل يوم جنته ويقول كل كان الله سبحانه وتعالى كرمضان كله ليله فاتنا الله سبحانه وتعالى يوبات الجنه تزين ارغات يوبات جيت بجيت ارغات ان عباده يكو قربوا يوشك عبادي عبادي الصالحون اي يلقوا عنهم المؤونه كراساته ليسوجدوا مؤونه ደክመት የተባለውና አዛ ወይ ደሞ ሁሉ ነገር እንደነው የሚያስተገር ሆኖ ወይ ሲሩ ኢለይከ ወደ አንቺ ሊመጡ ነው ቆምናም ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያነግራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተሰፈዱ فيه مردت الشياطين አሁ ሄነው ቀደም درس ላይ ተጠቀሰው መረዳ የሆኑትና እንጂ ሁሉ አይደለም እና ዲላ ሐዲስ ምን ገነዘበው ወተሰፈዱ فيه مردت الشياطين يحترز منه على انه ليس كل شيطان مندنو تصفدو على ان ليس كل شيطان الذي تصفد وانما خص في الحديث مرده الشياطين ان هذه مفهومه هنا مرده الشياطين اذا ذكر هنا مفهوم المخالفه ان غير المرده لا يصفد ما اتنو ايه ما اوقع لبن ما تملايت لبن ان هي بتام تلك فائده نو عند عند سو مندنو بعموم انداي ملكت ما اتنو ايه مندنو خاصه نو جي عام ادله ما اتنو فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره ويغفر لهم في اخر ليله كل من اخر الليله دمو الله سبحانه وتعالى يمرضاتهم ما اتنو ان ايه بتام تلك اجر نو ان كلاتنم ودذي مشقدادم علبننا اين هولو اهو يتواصلو نغير بتام والله قلال ادل ለምና ወደ አላህ ስብሐ ወተዓላ ተመለሰን ረመዳን ውስጥን ምንድነው ወንጀላችንን ደሞ አላህ ስብሐ ወተዓላ እንዲመረን ሌላ ጊዜ ወደ ወንጀላ እንመለስም ከዛሬ በኋላ ወደ አንተ ተመለሰናል ኢንሻአላህ ከረመዳን በፊት ካሁን ተስተካከለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ በኋላ እንስተካከላለን ብለን ከአላህ ስብሐ ወተዓላ ጋር አህድ መግባት አለብን ማለት ነው እና ይሄን ደሞ ያው ቅድም እንደታወሰው አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ብሏል ሐዲስ ቁርሲ ላይ كل عمل ابن آدم له كل أهون صلاة مستقدو لراسه نو زكاة مستقدو لراسه نو حج مستقدو لراسه نو كل نقر لانتن مصافو إلا الصيام فإنه لي أهون صوم لما نمصومو يا جماعة صوم لما نمصومو لما نمصومو لراسه اتشنا دلا لراسه نمصومو لا الله نمصومو كل نفسيات متفلقو نقر كل نقر لراسه متفلقو شهوة ስሜታችን ምሶቻችን ተተን ምግብ ተተን ነፍሲያችን የሚፈልገው ነገር ለአላህ ነው አይደለም ወይ ለአላህ ነው ማለት ነው ግን ሌላ ደግሞ ሌላ ሰላት የምትሰግደው ለራስህ ነው ሐጅ የምታረገው ለራስህ ነው ዘካ የምታረገው ሌላ ነው ሸሃዳ አልክ ምናምን ይሄ ሁሉ ለአላህ ነው ኢላ ሲያም ሲያም ብቻ ስትቀር ይሄ ሲላ አላህ ነው አያችሁ ከሁሉ ዒባዳ የተገነጠለች ናት ማለት ነው ለአላህ ተብላ ኹሱሲያ ናት ፈኢነሁ ሊ ፈኢነ ሲያመ ፈኢነሁ አድሚር ራጂዑ ኢላ ሲያም አይ ፈኢነ ሲያመ ሊ ለኔ ብቻ ነው فإنه لي وأنا أجزي به إنين ندمو ممن أدبت إهنا وأنا أجزي به بقى الله سر تركبو إهن صيام دمنم أدرقو سو لأ الله بلا يصفهم قد هلبن والله العظيم إيه رمضان مارتنو نعمة كبيرة نو الله سبحانه وتعالى لا درسو الله دمو إرميستن الله إرميستن إنا አላህ ደሞ ዛሬ መሞታችን አናቀም ነገ ከነገ ወዲህ መኖራችን አናቀም ዱዓ ማድረግ አለብን اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا مغفرته اللهم بلغنا رحمته اللهم بلغنا ان نكون من الذين يعتقون من النار بلن ዱዓ ምንድነው ማብዛት አለብን ጀማዓት الخير እና በጣም ትልቅ ማለት ነው ሰዎች ብዙ ነገር ወደ ኋላ ተመልሰዋል والله الله سبحانه وتعالى معونا ان توفيق باي نور نورو والله العظيم اهنن فضل اغنيهم جن الله سبحانه وتعالى ايه وانجلاتين يتملكته سنت وانجل يالن الله سبحانه يادرسنو سنت ساوت يتمنو يمطا امات ماتنو ادرسبتالو ادرسبتالو سغات يازو سنت مجرم يدرسنو جن ازي وسط راسو اتعاب ادرغو تنيش مندنو مورالو تنيش مندنو حسبو الله سبحانه يادرسونيا نعمه بلو ودي الله تملس ماتنو الله سبحانه وتعالى اجرا كثيرا الحسنه بعشر امثالها قدم لتناغروت شيخ معناتنو اذي لاي دمو الاسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره فالفضل من الله بالعمل والثواب انا بتام تلقنو انا رمضان بلوغ رمضان نعمه كبيره نو والله اذا مدرساتن الله يدرسن زاري مندنو ايهون ختاماتن شعبان ما يهون ختاماتن رمضان قرسن مغفراون رحماون عتق من النار اجنتن يمن ليونا بسلام يمن شنو الله درغو سلذي الله سبحانه وتعالى دمو ك وانجلاتين ود الله يتملسنا الله درغن بتوبه صدوقا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يتبالوا من معصيته الى طاعته ومن الغفله عنه الى ذكره الله سبحانه وتعالى كما زنغات دمو ود سو مملس ومن البعد عنه الى الانابه اليه ايه بما درغنو سلذي ገጣሚ ምን ይላል ማለት ነው በዚህ ኢንሻአላህ ንግግሬን በዚህ ግጥም ዘገዋለሁ ማለት ነው ገጣሚ ምን ይላል በዚህ በረመዳን የሚመለከት ግጥም ገጥመዋል አንድ ገጣሚ ያ ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد اضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره ايضا شهر عصيان واتلو القران وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان هنا قد أمي هنا أقرب ما تنو يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب أنت سويه وانجل يا ربك في رجب رجب است وانجل يا ربك حتى عصى ربه في شهر شعبان الله سبحانه وتعالى يتوغن بمعصية حتى شهر شعبان قبطو مالتنا لقد أضلك شهر الصوم بعدهما كذابوا على دموك رجبنا كشعبان بوالا دمو من تكتلوا متى شهر الصوم شهر رمضان قبابه بعدهما كنذي ولتبوها لا فلا تصيره أيضا شهر عصاني رجبنا شعبانا يوانجل وراء أركان دي تتعود كبننا عند تفرك بات أتارقو لا الله بدأ ولا الله تملس واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا تنست قلبت هلو لقر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر عند تبالو أحيى الليل وجد أحيى الليل ومدنو أحيى الليل ما أدنو وأيقظ أهله وجد وشد الميزان عند تبالو كتبلو مستوش كالو وعندما مستكالو نجوتهم كالو كتبلو لا الله سبحانه وتعالى لعبادة ما أتنو حي مهنا لبتنا نشيط مهنا لبت واتلو القرآن قرآن كرا وسبح فيه مجتهدا باجتهادنا يتقلك تسبيح ما بزاد له فإنه شهر تسبيح فإنه أي فسبب ذلك فهو سببيانات فإنه شهر تسبيح وقرآني يتسبيحنا القرآن نورنو كم كنت تعرف ممن سام في سلف يعلف عمد كمان قيسهم كنبرة يعلف عمد كمحمد بدرقا قيسهم ينبرة داري دمو يتهد محمد بدرقا يعلف كن يقيسهم ينبرة داري أمت اللهم الله الوفقهم ندزي مبالغ ذي مثال ندزي ندات بالنا كان وأخواته وندات كان وظل وبات واضح ندات بال كهونو اختنام الأوقات أدرقان تسويه كم كنت تعرف ممن سام في صلف من بين أهلك مستوجه لجوجه وندموجه قوتوجه آيتوجه سنتهدو علو وجيراني وإخواني اندازم دمو قروبيت اندازم وندموجه سنتهدو علو أفناهم الموتو موتو سراتون أطفاتشو واستبقاك بعدهم حيا كانت دمو كنسوار دمو أنت حيا درقواس كمتها فما أقرب القاصي من الداني سلزي ما أتنو فما أقرب انديتك أربانو روقنا قر مدنو روقنا قر لا مدنو لكربو سلادي ما أتنو أنت مدنو يا موت مدنو روقنا بتايهم زاريك أربناتنا توبلا ودا الله سبحانه وتعالى لنا نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المجرمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو ولي ذلك والقادر عليه اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك واجعلنا من المغتنمين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لجميع كل من في هذا الغرفة يذير مستؤال لون الله سبحانه وتعالى كل ما الله سبحانه وتعالى مغفرة ونفس السبت أهونم هنا رمضان عندما يمدر سبت الله درقاته شيخ أبو محمد أو أستاذ أبو محمد أين هلو لك ربنا هين بار لكفتونا أين الدرس لستوتنا هين نقر هلو إن سونم بيت سبو شاكم بمولو بلوغ شهر رمضان إن هلو نقر زاوستا تقبيل هنو لا الله بارك يوش هلو نقر الله سبحانه وتعالى كنعمة ويافس سبت من خزائن جوده ومن كرمه فتح الله عليه وعلى أهله وأقاربه وكل من انتمى إليه أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأسأل الله العفو والغفران وهو حسبي وعليه توكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يكفري مكناتهم تلك أدلنو يعني قنا رمضان كما قباته بفيت يه علم الحال يميلتي هنو علم الحال يميلت علماء شو بفيتاتشن عند تلك عبادة سلالة لسوزق جت مارق بمقبتشا للم من الزقاجو بعلمنا من الزقاجو من جنو ما فرسو من جنو طورو من جنو مطفو يهنود إن شاء الله لكن دنتن أهون يعني حجس النهيد نزينو من نارقو هلت متسوس متو هنا نهيدنا بمنقد والله أوكو كالتساساتي عندكونو ولا سلا حج أوكو يماك تمرو يماك سو سلا حج جاهل هونو حجو كندزا تلوكو عالم بلن بارقو حجارقو لمرلس جلال لمن مسالاتشو every 5 minutes انتني ستال كرياض نجمرنا بسم الله بلن سنوطا كرياض الزاس كمن نقبا درس أهون من مارقن دال لبت تدقا قمو ينقر اللتال ميكاتين بالاول الزاقبتو قلاون تاتبو يعني شو قمانو انتنو يمحرمو نج لبس لبسو من دم يارق ينقروال مكاسي قبا كعبان سياي من دم يارق ينقروال سلزي تزقاجي توسي قبا ياندان دو 1 hour نقوان بزونو አንድ ሰዓትም አንቆይም በየግማሽ ሰዓቱ ምን እንደሚያርግ ስለሚነገረው መጨረሻ ጧፍ ለወዳ አርጎ ሲወጣ በትክክል ሐጅ ያርጋል። አሁን ደሞ ሲያሙ እንደዚህ ነው ራሱ ኪታቡ እኮ ነው መጽሐፉ ዘካትና ሰላት ጨርሰን ረመዳን ስንገባ የረመዳን ራሱ መጣ ትልቅ እድል ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ትንሽ ሰዓት ስላለን ጥያቄዎች ካላችሁ አንድ አምስት ጥያቄ ብናስተናገድ ደስ ይለኛል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢንሻአላህ ከኔ በኋላ ያለው ኡስታዝ ማይክ ይዞ እንትን ይላል ማለት ነው።